السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه المحاضرة الثانية من شرح كتاب نزهة النظر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قد تعرضنا في المحاضرة الأولى لذكر ترجمة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، واليوم نتعرض لذكر تاريخ المصطلح كما ابتدأه ابن حجر في مقدمته على النزهة قبل أن يدخل في أنواع علم الحديث. فإن شاء الله عز وجل نقرأ من طبعة الدكتور نور الدين عتر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد مات قريبا. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا كله في موازين حسناتنا وحسنات ابن حجر وحسنات الدكتور نور الدين عتر، ويعني أسأله سبحانه وتعالى أن يتغمد هذين العالمين بواسع رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا النسخة تظهر أمامكم بفضل الله عز وجل. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة الرحلة، الرحلة هنا بتسكين الحاء، يعني الذي يرتحل إليه الناس من الآفاق. فالمرء إذا ارتحل في طلب العلم وجمع العلوم فإنه بعد ذلك يرتحل الناس إليه. فيقول: قال الشيخ العلامة الرحلة شيخ الإسلام علم الأعلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشهير بابن حجر الشافعي، فسح الله في مدته وأعاد على المسلمين من بركته. يقول: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا. طبعا هنا بداية كلام ابن حجر، والذي سبق هو لتلميذه الذي قرأ عليه قراءة تدقيق وسؤال واستشكال. وهذا مما يزيد النسخة يعني نفاسة على نفاستها، أنها ليست نسخة عادية، إنما قرأت على ابن حجر، وكما ذكر الدكتور نور الدين عتر إن هي عليها يعني خط ابن حجر في أكثر من موضع، وأن الذي قرأها هو ابن الأخصاصي الشافعي الذي يعني قرأها على ابن حجر وكان تلميذا له. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، فهذه الديباجة والمقدمة الذي ابتدأ بها ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذه المقدمة والديباجة هي عادة المصنفين أن يبدأوا بحمد الله عز وجل والثناء عليه تبارك وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا من باب التبرك بالبداءة قبل ذكر المصنف، بالبداءة بهذه المعاني الإيمانية من الحمدلة والثناء على الله عز وجل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دأب المصنفين رحمهم الله تعالى. يقول: أما بعد، طبعا التصنيف في علوم الحديث هذه التي ترونها بين معقوفين هذه ليست من كلام ابن حجر، لما هذه يضعها يعني المصنفون حتى يعني أو المحققون حتى يتميز الأمر، حتى يتميز الأمر. وهناك نسخة للدكتور نور الدين عتر أفضل من هذه، نسخة أفضل من هذه. نعم، هذه النسخة وضع العناوين الجانبية على جانب المتن للكتاب. يقول: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامه رمزي في كتابه المحدث الفاصل. طبعا هنا يتكلم عن مسألة الاصطلاح وأن اصطلاح أهل الحديث فيه تصانيف. طبعا الاصطلاح، معنى الاصطلاح، الاصطلاح هو في اللغة الاتفاق، هو في اللغة الاتفاق. وحتى نفهم هذا الأمر، فهناك حديث في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد سعد بن عبادة وكان مريضا رضي الله عنه، وفي الطريق يعني قابل جماعة من المسلمين ومن المشركين واليهود، فلما وقف عليه الصلاة والسلام حتى يعني يكلمهم ويدعوهم إلى الله عز وجل، قابله عبد الله بن أبي عليه لعنة الله ابن سلول، قابله يعني بوجه يعني ما ينبغي أن يفعله مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى سعد بن عبادة اشتكى له يعني مما فعله ابن أبي. فماذا قال سعد بن عبادة؟ قال له يعني السبب الذي حمل ابن سلول على ذلك، أن أهل هذه البحرة أو هذه البحيرة يعني المدينة كانوا قد اصطلحوا أن يعصبوه بهذه العصابة، يعني أن يجعلوه ملكا على المدينة. فالشاهد في الكلام أن أهل هذه البحر أو البحيرة اصطلحوا يعني إيه؟ يعني اتفقوا. فالاصطلاح هو الاتفاق، وهو اتفاق طائفة معينة على شيء معين، وهذا موجود كما ذكرنا في غير كتاب شرحناه بفضل الله عز وجل في عدة فنون وعدة يعني طوائف عند البشر يصطلحون على بعض التعريفات والاصطلاحات التي تخصهم. الاصطلاح وهذا الاتفاق، اتفاق المحدثين على بعض التعريفات، هذا هو مصطلح الحديث، وهو معرفة القواعد والقوانين التي يعرف بها حال السند والمتن من حيث القبول والرد. يبقى هذا هو معنى المصطلح، هو معرفة القواعد والقوانين التي يعرف بها حال السند والمتن من حيث قبوله ورده. وطبعا هذا الاصطلاح اللي هو مصطلح الحديث، معنى الذي نتعرض فيه لدراسة أنواع علم الحديث، علم الحديث أوسع من مجرد المصطلح. فعلم الحديث يشمل علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. علم الحديث رواية يعني أنه علم يختص بالروايات، يختص بالأحاديث النبوية والآثار المروية ونقلها بأسانيدها ومتونها وضبط هذه الألفاظ والأسانيد وأسماء الرواة، يعني أن تنقل الرواية كما يعني ذكرها الرواة. هذا العلم يهتم بهذا الأمر جدا، ويعني يهتم بالسماع ونقل المرويات. أما علم الحديث دراية، فمنه دراية يعني فهم لأحوال الأسانيد والمتون ورجال الحديث والرواة والكلام على عدالتهم وضبطهم والجرح والتعديل وغير ذلك من أحوال الأسانيد وأوصاف الأسانيد والمتون والاتصال والانقطاع والشذوذ والنكرة، كل ذلك هو علم الحديث إيه؟ دراية، الذي هو مصطلح الحديث، معنى الذي ندرسه بفضل الله عز وجل. وهناك دراية أخرى، وهي الدراية التي يستنبط منها المفهوم والمقصود من المتون، يعني شروح الأحاديث والفقه المستنبط منها. فنحن نعتني في هذا الفن والعلم بعلم الحديث دراية، يعني دراية السند والمتن من حيث القبول والرد. فيقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أن التصنيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، لأن عندنا كتب كثيرة جدا صنفها الأئمة المتقدمون والأئمة المتأخرون، ولا زال التصنيف قائما على قدم وساق في مصطلح الحديث، ويعني الكتب فيه كثيرة جدا. وطبعا الكتب فيه مستويات، يعني هناك مستويات تخص المبتدئين، ومستويات تخص من هم في الطبقة الوسطى، ومستويات تخص المتقدمين في هذا العلم، ويعني هناك مصنفات يعني يفهمها المتبحرون من العلماء. فهذه المصطلح، هذه التصنيف يعني كثرت في القديم والحديث. فابن حجر رحمة الله عليه يتكلم عن تاريخ هذا المصطلح وبداية التصنيف فيه. يقول ابن حجر رحمة الله عليه: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي. القاضي أبو محمد ماذا؟ الرامهرمزي. طبعا هو يتكلم عن أبو محمد أو عن أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي رحمه الله تعالى. وهذا القاضي الإمام متوفى في سنة 360، يعني في القرن الرابع الهجري. لكن ابن حجر هنا وضع يعني كلمة في غاية الأهمية لابد أن ننتبه إليها، وهي أنه قال فمن أول من صنف، يعني هو لم يقل أن أول من صنف هو أبو محمد الرامهرمزي، إنما قال فمن أول من صنف، يعني هناك من صنفوا في هذا الفن وهذا العلم غير القاضي الرامهرمزي وسبقوه في ذلك. فهذا لا يدل على أن الرامهرمزي هو الذي له أسبقية التصنيف، إنما هو يعني من أوائل من صنف. هذا غاية ما يظهر من كلام ابن حجر رحمة الله عليه. ويعني إذا ذكرنا كلاما لابن حجر في كتاب آخر يتبين لنا أن هذا الذي نريد يعني أن نذكره، لأن ابن حجر رحمة الله عليه لم يتعرض لتصانيف الأئمة الذين تقدموا وسبقوا في الكلام عن أنواع علم الحديث وبعض فنون هذا العلم. فعندنا مثلا الإمام مسلم بن الحجاج رحمة الله عليه في كتاب الصحيح في المقدمة ذكر شيئا من هذه الاصطلاحات والكلام عليها. عندنا الإمام الترمذي رحمة الله عليه في نهاية الجامع اللي هو السنن ذكر العلل الصغير وتكلم عن بعض مصطلحات هذا الفن. عندنا الإمام ابن أبي حاتم تكلم في مقدمة الجرح والتعديل عن بعض مصطلحات هذا الفن. أيضا عندنا الإمام أبو حاتم محمد ابن حبان البستي عليه رحمة الله تكلم في مقدمة كتابه المجروحين عن بعض قوانين وقواعد هذا الفن الذي هو مصطلح الحديث. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى سبق الجميع بأن تكلم عن بعض مصطلحات هذا الفن، لا سيما مصطلح المرسل، وعالج قضية الإرسال ومتى يقبل المرسل في كتابه المفيد الماتع الرسالة. لكن الفرق أن هذه الكتب المتقدمة لم تفرض في التصنيف في علم المصطلح، يعني لم يجعلوا كتابا مستقلا مفردا في هذا، إنما هناك علماء جاءوا بعد ذلك فبدأوا يصنفوا كتبا مستقلة في هذا الفن، من أولهم أبو محمد الرامهرمزي رحمة الله عليه في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهذا الكتاب في الحقيقة يعني لا يتكلم عن أنواع من الحديث، إنما يتكلم عن يعني بعض الآداب والسنن التي تخص الطلب، التي تخص الطلب. وأنا يعني إذا تعرضت مع حضراتكم لشيء من هذا الأمر في يعني الكلام عن هذا الكتاب سوف يظهر أمامنا هذا الكتاب. يعني لما أتكلم عن هذا الكتاب تجد أن هذا الكتاب أصلا لا يتكلم عن المرسل ولا المنقطع ولا المعضل ولا غير ذلك، إنما يتكلم عن الآداب ويتكلم عن السنن التي ينبغي أن تحتذى في هذا الطلب. يعني هذه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، لو يعني دخلنا على الفهارس فهرس الموضوعات مثلا تجد أن تظهر معي الصورة إن شاء الله أن الإمام الرامهرمزي لم يتكلم عن أنواع هذا العلم بقدر ما كان يتكلم عن ماذا؟ عن الأدب. يعني يقول باب فضل الناقل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب النية وأوصاف الطالب وآداب الطالب والرحلة والعالي وغير ذلك. وبعد ذلك تكلم عن الأسماء والكنى، وهذا من مهمات علم المصطلح، وتكلم عن المكنين ببعض الكنى، ثم بعد ذلك تكلم عن السؤال والكتاب والقراءة على المحدث وأنواع التحمل وأنبأني وحدثني وغير ذلك. فهذا كله من جنس الكلام عن الطلب وأداب الطلب وغير ذلك، لكن لم يتكلم كما نرى في الفهرس، لم يتكلم عن الأنواع كالمنكر والصحيح والضعيف والحسن والشاذ والمدلس وغير هذا. فالشاهد من هذا الكلام أن هذا الكتاب إنما كان في الأنواع، كان في ماذا؟ كان في الأنواع. فينبغي أن نتعرض لهذا المعنى جيدا. طيب، بعد ذلك ابن حجر رحمة الله عليه بعد أن ذكر المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ذكر كتابا آخر، لكن هو طبعا علق ابن حجر على كتاب الرمهرمزي، قال لكنه لم يستوعب. نعم، كما وضحنا أنه لم يستوعب أنواع علم الحديث، وإنما تكلم عن الأداب والسنن في الطلب ونحو ذلك. قال: والحاكم أبو عبد الله النيسابوري. طبعا الحاكم أبو عبد الله النيسابوري هو الحاكم، وكلمة الحاكم أو لقب الحاكم دي يعني رتبة عظيمة من رتب المحدثين، رتبة عظيمة من رتب المحدثين. هو أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن حمدويه أو ابن حمدويه أو ابن حمدوية ابن نعيم الضبي النيسابوري عليه رحمة الله. وكتابه يعني كتاب معروف، وهو كتاب معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث. طبعا الحاكم ابن البيع، هو معروف بابن البيع، الحاكم أبو عبد الله ابن البيع النيسابوري، كان واسع الشيوخ، واسع الاطلاع، يعني له معرفة واطلاع كبير على الأسانيد والمتون والعلل وغير ذلك. وكان قد سمع في نيسابور وحدها 1000 شيخ، وكان قد سمع في غير نيسابور 1000 شيخ، يعني شيوخه كثر عليه رحمة الله. اسم كتابه معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه، هذا اسمه الذي ذكره العلماء. وابن حجر رحمة الله عليه له كتاب اسمه المجمع المؤسس بالمعجم المفهرس، هذا الكتاب تكلم فيه عن هذه المصنفات، وفيه يعني كلام شبه الموجود في النزهة، لكن فيه فائدة نقرأه بفضل الله عز وجل. يقول بعد ما يعني ذكر كتاب الرمهرمزي، يقول: وهو أول كتاب صنف في علوم الحديث في غالب الظن. في غالب إيه؟ الظن. يبقى هو هنا ابن حجر لا يقول بأنه صنف على وجه الإطلاق أو أول ما صنف على وجه الإطلاق، لكن يجعل هذا في غالب الظن. قال: وإن كان يوجد قبله مصنفات مفردة في أشياء من فنونه، لكن هذا أجمع ما جمع في ذلك في زمانه، يعني في زمن الرمهرمزي. خلي بالك بقى. قال: ثم توسعوا في ذلك، فأول من تصدى له الحاكم أبو عبد الله. يعني هو يقول أن أول من تصدى للتصنيف في علم الحديث أو في مصطلح الحديث وذكر الأنواع وتوسع في ذلك هو الحاكم أبو عبد الله النيسابوري. عشان كده بعض العلماء يعتبر أن أول كتاب مصنف في علم مصطلح الحديث وذكر أنواع الحديث هو كتاب معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه للحاكم أبي عبد الله النيسابوري عليه رحمة الله. وطبعا هذا الكتاب هو في غاية الأهمية، والذي يدل على أنه في غاية الأهمية أن هذا الكتاب اعتمد عليه ابن الصلاح في استخراج الأمثلة التي تدل على الأنواع. يعني إلى الآن الأمثلة التي تدرس في المصطلح إنما أخذ كثير منها من كتاب الحاكم أبي عبد الله النيسابوري، فهو كتاب في غاية الأهمية ويشهد بتقدم مصنفه رحمه الله في هذا الفن وهذا العلم. لكن طبعا ابن حجر يعلق يقول: لكنه لم يهذب ولم يرتب. يعني معنى هذا أنه يعني لم يهذب كتابه ولم يرتبه ترتيبا مستقيما، لأن هو يعني جعل بعض الأنواع التي لابد أن تكون متتالية جعلها مفرقة عن بعضها. يعني أنت لما تنظر إلى كتاب الحاكم وتنظر إلى فهرس هذا الكتاب تجد أن الحاكم النيسابوري مثلا يذكر معرفة الصحابة مثلا، ثم بعد ذلك يتكلم عن المراسيل ويتكلم عن المنقطع والمسلسل، ثم بعد ذلك يتكلم عن معرفة التابعين، مع أن الترتيب المنطقي والذي سلكه ابن الصلاح وسلكه ابن حجر بعد ذلك في ترتيبه المبتكر، سلك الترتيب المنطقي أن يذكر المصنف الصحابة بعد ذلك التابعين، لكن الحاكم لم يفعل ذلك، وهذا لأنه لم يرتب ترتيبا جيدا كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى. طبعا هو يقول هذا الكلام وهو يقارن كتاب الحاكم بكتاب ابن الصلاح الذي كان عمدة في زمانه وما بعد زمانه إلى الآن بفضل الله سبحانه وتعالى. فالحاكم أبو عبد الله النيسابوري له يعني شيء معين في الترتيب ما عنده، يعني لم يوافق عليه ابن حجر رحمه الله تعالى. يعني كتاب الحاكم النيسابوري كتابه يعني كتاب ممتع، ويجب على طالب العلم أن يطالعه، لأنه يعني كتاب في غاية الأهمية. طبعا أنا أريد أن أضع لك كتاب الحاكم حتى ترى، هذا هو الكتاب، كتاب الحاكم رحمه الله تعالى، فمعرفة علوم الحديث وكمية أجناسه، وكمية أجناسه، تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. بعد ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى يذكر لنا كتابا آخر من الكتب المهمة في اصطلاح علم الحديث، يقول: وتلاه أبو نعيم الأصفهاني. أبو نعيم ماذا؟ الأصفهاني. طبعا أبو نعيم هذا هو الحافظ أحمد بن عبد الله الأصفهاني أو الأصبهاني، يقال على أصفهان أو أصبهان، الاثنان يعني واحد لا يضر. فأبو نعيم الأصفهاني أو الأصبهاني هذا إمام عظيم، توفي في عام 430 من الهجرة، وله كتب كثيرة، له كتاب دلائل النبوة، وطبعا هو مشهور بكتاب حلية الأولياء الذي ذكر فيه الأولياء من الصالحين والصوفية كما ذكر رحمه الله تعالى. يقول: فعمل على كتابه مستخرجا. عمل على كتابه إيش؟ مستخرجا. الدكتور نور الدين عطر رحمه الله تعالى في نسخة أخرى لعل يعني آتي بها في مرة قادمة حتى نضيع الوقت، قال: فعمل على كتابه مستخرجا، يعني بكسر الراء، بكسر الراء، يعني أنه استدرك على كتاب الحاكم النيسابوري وزاد عليه، ويعني أتى بأشياء زيادات واستدرك وتعقب الحاكم، ده معنى مستخرجا. لكن من يقول مستخرجا يعني يسمي كتاب أبي نعيم مستخرج أبي نعيم على معرفة علوم الحديث الحاكم، تمام، وهذا مذكور كثير من المحققين. فعموما أبو نعيم كتابه هذا غير موجود، لكنه طبعا كان موجودا في زمان ابن حجر، لأن ابن حجر نقل منه في كتاب النكت، ابن حجر نقل منه في كتاب النكت، وكان موجود في كتاب ابن الصلاح، وأبو القاسم الرافعي في كتاب التدوين في أخبار قزوين نقل أن اسم هذا الكتاب معرفة علوم الحديث، يعني بنفس اسم كتاب الحاكم. لكن ابن حجر يقول: وأبقى أشياء للمتعقب، يعني أبقى أشياء كان لابد أن يستخرجها ويستدركها على الحاكم، يعني لم يتمم عمله أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى. فهذا يعني ما يذكره ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم يقول رحمه الله: ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي. طبعا أبو بكر البغدادي هذا يعتبر أهم محطة عند المتقدمين يعني بالنسبة للمتأخرين، وإلا فالخطيب متوفى في القرن الخامس، وحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين يعني القرن الثالث أو بدايات القرن الرابع، فهو يعتبر من المتأخرين، لكنه بالنسبة لابن حجر وعلماء الذين جاءوا بعد ذلك هو متقدم عليهم، فهو يعتبر محطة في غاية الأهمية، وهو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي رحمه الله تعالى، لأنه يعني صنف في قوانين الرواية، وده المهم عندنا، لأن المصطلح هو القوانين، ف فكما قلنا الرمهرمزي لم يصنف في القوانين بل صنف في الآداب والسنن الخاصة بطلب الحديث. الحاكم النيسابوري صنف في القوانين، لذلك هو أول من تصدر لهذا. ثم الخطيب البغدادي صنف في القوانين كتابا سماه الكفاية، كتاب سماه ماذا؟ كتاب الكفاية في أصول علم الرواية، هذا اسم الكتاب. وفي أدابها يعني في أداب الرواية كتاب اسمه أو سماه الجامع لأداب الشيخ والسامع، طبعا هو مطبوع أيضا باسم الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، لأخلاق الراوي وأداب السامع. طيب ابن أو الخطيب البغدادي رحمة الله عليه هذا يعني عالم كبير جدا، ويعد يعني هو أهم مرحلة من مراحل التصنيف عند الأوائل، حتى أن ابن ماكولة كما ينقل الذهبي في تاريخ الإسلام يقول، أنا أنقل لك يعني كلام ابن ماكولة، يقول كان أبو بكر آخر الأعيان ممن شاهدناه معرفة وحفظا وإتقانا وضبطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفننا في علله وأسانيده وعلما بصحيحه وغريبه وفرده ومنكره ومطروحه. قال ولم يكن للبغداديين بعد أبي الحسن الدارقطني مثله، يعني كان الخطيب البغدادي يعني يشبه الدارقطني وهو شيخه رحمة الله عليه، كان يعني إماما عظيما جدا، وكما يعني يقول ابن حجر وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه الخطيب رحمه الله تعالى كتابا مفردا، يعني صنف فيه كتاب مفرد. يعني أنت عندما تطالع مصنفات الخطيب رحمة الله عليه، وإحنا طبعا تكلمنا عن كيفية استخراج مصنفات مصنف من خلال هدية العارفين أو من خلال معجم المؤلفين كما ذكرنا بفضل الله في مقطع خاص على موقع التلجرام أو على مجموعة التلجرام. من ضمن الكتب طبعا الخطيب له كتب كثيرة، لكن عندما تتتبع أسماء الكتب تفاجأ أنه صنف تقريبا في كل نوع وكل علم من علوم المصطلح من علوم علم الحديث كتابا مستقلا، وهذا يدل على أن له اليد الطولة في مسألة المصطلح وفي علم المصطلح. عنده مثلا كتاب الفصل الوصل المدرج في النقل، تكلم عن الإدراج وهذا من أنواع علوم الحديث، تكلم عن المسلسلات كتاب خاص بالمسلسلات، كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة عن المبهم، يتكلم عن تلخيص المتشابه في الرسم، يتكلم كتاب التبيين لأسماء المدلسين، ده كتاب خاص بالتدليس السابق واللاحق وهذا نوع بمفرده، المتفق والمفترق نوع بمفرده، من حدث ونسي نوع بمفرده. حتى أن الخطيب رحمة الله عليه إنما ابتكر أنواعا من أنواع علوم الحديث وجعل فيها مصنفات مفردة، يعني حتى سار المتأخرون على ضربه فجعلوا من أنواع من الحديث ما أسماه الخطيب في يعني في مصنفات مفردة كمن حدث ونسي وغير ذلك. وطبعا يتكلم عن هذا العلم ويأتي بالأمثلة التي يعني توضح هذا الأمر. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة، وهذا حافظ كبير له كتاب التقييد، قال كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، يعني إنما أخذ المحدثون بعد الخطيب من كتبه واعتمدوا على كتبه، ده معنى عيال على كتبه، يعني كأن الخطيب يعول المحدثين في هذا الأمر وفي إفادتهم بهذه الأنواع وهذه المعلومات والعلوم التي يعني يصعب حصرها. فيبقى عندنا محطة في غاية الأهمية في تاريخ المصطلح وهي كتب الخطيب رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك قال ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب. طبعا نلاحظ أن ابن حجر رحمة الله عليه تكلم بنوع من السجع، وهذا عادة المصنفين يعني في هذه القرون، القرن السابع والثامن والتاسع كانوا يتكلمون بهذا الأمر وبهذه الطريقة. قال فجمع القاضي عياض كتابا سماه أو كتابا لطيفا سماه الإلماع. طبعا القاضي عياض هو القاضي عياض ابن موسى ابن عياض اليحصبي السبتي المالكي رحمة الله عليه، وكان من أهل الأندلس وبرع في هذا الفن، يعني حتى قيل فيه هو إمام الحديث في وقته وأعرف الناس بعلومه وبالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم، ومن تصانيفه كتاب الإكمال الذي جعله في شرح مسلم، وعمله على كتاب المازري رحمة الله عليهما، وكتاب مشارق الأنوار وهو في تفسير غريب الحديث، وله طبعا كتاب مشهور يعني يذكر في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، وكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالقاضي عياض له يعني تواليف وكتب كثيرة جدا مهمة في هذه الفنون، وكان يعني عارفا عالما كبيرا. هذا الكتاب الذي معنا ابن حجر يقول سماه الإلماع، طبعا هو اسمه الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. ويظهر من الاسم من اسم الكتاب أنه يتكلم عن آداب الرواية وعن آداب التحمل، يتكلم عن كتابة الحديث، يتكلم عن طريقة الكتابة واللحق والتصحيح، وضع الصاد أو الصح والتضبيب وغير ذلك من الأمور التي يعني لابد أن يراعيها الناسخ في كتابة الحديث. فإذا هو لا يتكلم عن أحوال الأسانيد، يعني لا يتكلم عن المرسل ولا المنقطع ولا التدليس ولا الصحة والضعف وغير هذا، إنما هو أيضا يعني يتسق مع كتاب الرامة هرمزي قليلا في مسألة الأداب وسنن الطلب والتحمل وغير هذا مما لابد أن يعتنى بها أيضا. فهو يعني كتاب أيضا مهم، لكن ليس من المحطات الهامة في التصنيف في أنواع علم الحديث. ثم يقول رحمه الله تعالى وأبو حفص الميانيجي، الميانيجي، واختلف في يعني نسبته ميانيجي أو الميانشي، ويعني قيل الميانيجي هذه نسبة إلى بلد، وقيل يعني موجودة في شمال إفريقيا في تونس تقريبا، وهناك من قال أنها في الشام، وهناك من قال في أذربيجان. يعني أبو حفص الميانيجي هذا هو عمر ابن عبد المجيد ابن عمر الميانيجي، وكتابه اسمه ما لا يسع المحدث جهله، وهو مطبوع باسم إيضاح ما لا يسع المحدث جهله. لكن الشاهد في هذا الكتاب أنه أولا يعني رسالة صغيرة، رسالة مختصرة، حتى أن الميانيجي في آخر هذه الرسالة قال أنه جعلها يعني للمبتدي وتذكرة للمنتهي، يعني المبتدي في علم الاصطلاح يقرأ هذه حتى ينتفع بها، والمنتهي يراجع بها معلوماته ومحفوظاته ومفهومه من التعريف والمصطلحات. لكن هو يعني من المستغرب أن يوضع هذا الكتاب في سياق هذه المراحل التاريخية التي يذكرها ابن حجر رحمة الله عليه، حتى أن الدكتور إبراهيم اللاحم حفظ الله تعالى نقل عن شيخ عبد الفتاح أبي غدة رحمة الله عليه أنه كان يستغرب جدا وضع ابن حجر لهذا الكتاب في هذا الفصل أو في هذا السياق، وكأن ابن حجر لم يطالع هذا الكتاب. يعني في الحقيقة عندما تطالع الكتاب وهو مطبوع تجد أنه يعني لا يعني يصل إلى هذا الذي أوصله إليه ابن حجر، فهو مختصر. وأصلا الميانيجي ليس من أهل هذا الفن، ليس من المحدثين الأئمة الذين يعتمد عليهم في هذا، لكن يعني الله أعلم بمراد ابن حجر رحمة الله عليه. قال وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. يعني التصانيف اشتهرت عند العلماء وبسطت، يعني توسع العلماء في بعض التصانيف حتى يعني تحمل علما وافرا في علم المصطلح، وهذه المطولات معروفة. واختصرت عندما يختصر ليتيسر الفهم. قال إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح بن عبد الرحمن الشهرزوري رحمه الله تعالى، نزيل دمشق. طبعا أبو عمرو بن الصلاح هو إمام كبير جدا من أئمة الشافعية، وهو له باع كبير في الفقه وغيرها، ويعني كما قال الذهبي كان إماما بارعا حجة متبحرا في العلوم الدينية، بصيرا بالمذهب يعني مذهب الشافعي ووجوهه، خبيرا بأصوله، عارفا بالمذاهب، جيد المادة من اللغة العربية، حافظا للحديث متفننا فيه، حسن الضبط كبير القدر، وافر الحرمة مع ما هو فيه من الدين والعبادة والنسك والصيانة والورع والتقوى، فكان عديم النظير في زمانه. طبعا هذه الألفاظ التي تقولها الذهبي ليست مدحا، يعني كما تعودنا في هذه الأيام أن الواحد ممكن يمدح شيخه مدحا كبيرا، يعني قد لا يصل الشيخ إلى عشر معشار هذا المدح، لكن ابن الصلاح عندما يمدحه الذهبي، والذهبي معروف بالإنصاف ومعروف بأنه يضع الكلمة كأنه يزنها بميزان دقيق، يعني هذا يدل على جلالة قدر ابن الصلاح. وأنا أريد أن أقول أن ابن الصلاح رحمة الله عليه كان هو المحطة الكبيرة واسطة العقد في محطات مصطلح الحديث وفي تاريخ علم الحديث، لأن ابن الصلاح رحمة الله عليه طبعا هو من شهر زور، وهو نزيل دمشق، يعني نزل دمشق حيث كان يعني توجد المدارس التي تدرس فيها العلوم الشرعية، ويقول فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور. طبعا ابن الصلاح كان قد تولى تدريس الحديث في عدد من المدارس، يعني تولى تدريس الحديث في المدرسة الصلاحية والمدرسة الأشرفية والمدرسة الشامية الصغرى، وهذه المدارس كانت قد انتشرت في العالم الإسلامي، وأول من عمل على إنشاء هذه المدارس هو الوزير نظام الملك رحمة الله عليه، وكان وزيرا عند السلجوقيين، وبدأ في عمل هذه المدارس التي نشر فيها العلوم الشرعية وانتشرت بعد ذلك في العالم الإسلامي، وكان يعني لها دور كبير في نشر مذهب أهل السنة والجماعة ومذاهب الأئمة في العالم الإسلامي، يعني ليتمكن أهل السنة من دفع غائلة أهل البدع من الباطنية والشيعة الإسماعيلية الذين كانوا انتشروا انتشارا كبيرا في هذا الوقت، ودارت حروب كثيرة مع الباطنيين واغتالوا نظام الملك وغيره وألب أرسلان من قبله وغيره من العلماء أو من العلماء والأمراء والوزراء. فكان نظام الملك عمل المدرسة النظامية وبدأ إن هو يدرس فيها المذهب الشافعي، تمام، وجعل الأحناف يتولون القضاء، حتى أن الأحناف اتهموه بأنه يوليهم القضاء حتى يشغلهم عن طلب العلم ويفتح الطريق للأئمة أو العلماء الشافعية حتى يزدادوا من العلم، فيندثر بذلك مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لكن يعني الشاهد أن هذه المدارس التي كانت في عهد السلاجقة على يد نظام الملك، ثم بعد ذلك في عهد الزنكيين، ثم في عهد أو في عهد الأيوبيين بعد ذلك، وفي عهد المماليك كانت تدرس المذهب الشافعي. لذلك ابن الصلاح كان شافعيا، ابن حجر شافعي، الجماعة هؤلاء معظمهم شافعية. لذلك من المعلوم أن مصطلح الحديث تأثر في هذه الفترة بأصول الفقه الشافعي، بأصول الفقه الشافعي، لأنهم كانوا بيرجحوا أقوال الأصوليين على مذهبهم في الغالب، فكان بهذا يرجحون بعض الخلافات في الاصطلاحات الحديثية التي سوف نتعرض لها إن شاء الله عز وجل حسب أصول الفقه الشافعي كما هو معلوم. فابن الصلاح رحمة الله عليه تولى المدرسة الأشرفية التي بناها الملك الأشرف موسى رحمه الله تعالى، وكان ملكا معروفا بالديانة والبذل والسخاء على بعض تهتك عنده كما يذكر المؤرخون كالذهبي في تاريخ الإسلام وغيره، فعمل المدرسة الأشرفية تولاها ابن الصلاح، وكنا قد ذكرنا أن ابن حجر تولى المدرسة المحمودية في ترجمة ابن حجر. فالمهم أن ابن الصلاح عمل كتابه المشهور، طبعا كتابه المشهور لأنه مشهور، ابن حجر لم يورد اسمه كما أورد أسماء من سبقوه، لأن كتاب ابن الصلاح كما قلنا هو أعظم كتاب صنف في علم مصطلح الحديث في التاريخ، وعليه يعني مدار كل الكتب التي جاءت بعده، كل كتاب جاء بعد ذلك إنما نهل من علوم الحديث لابن الصلاح. اسم الكتاب معرفة أنواع علم الحديث، طبعا الكتاب معروف بإيه؟ بمقدمة ابن الصلاح، لكن هو لم يسميه هكذا، ومعروف أيضا بعلوم الحديث، لكن الذي ورد في كلام ابن الصلاح في مقدمة الكتاب قبل أن يدخل على الأنواع أنه أسماه بمعرفة أنواع علم الحديث. ومعروف أن الكتاب يعرف الاسم الصحيح له من خلال المقدمة للمؤلف، أو من خلال تضعيف الكلام للمؤلف، أو من خلال الخاتمة أو حرد المتن أو غير ذلك مما يدل على أنه للمؤلف. أما صفحة العنوان قد تكون للمؤلف وقد تكون للناسخ، فيختصرون أو يعطوا الكتاب اسما غير ما أعطاه المؤلف، وقد يكون الكتاب أكثر من اسم يعني بواسطة المؤلف وهكذا. لكن ابن الصلاح اسمه معرفة أنواع علم الحديث. قال: فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء. يعني ابن الصلاح لما كان يدرس في هذه المدرسة الأشرفية لم يكن قد جمع الكتاب بعد، يعني ما جمعش الكتاب وبدأ أنه يدرسه، إنما ماذا عمل ابن الصلاح؟ بدأ أنه هو يجمع الكتاب، يجمع مباحث هذا العلم علم الحديث، ويدرس ما يجمعه، وهكذا حتى انتهى، يملي على الطلبة حتى انتهى من الكتاب. لذلك ماذا حدث؟ قال: فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب. يعني عشان كده ابن حجر يعترض على ترتيب ابن الصلاح لكتاب معرفة أنواع علم الحديث، لأن ابن حجر خالف ابن الصلاح في الترتيب، لأن ابن الصلاح رتب الكتاب، ومن جاء بعده أخذوا من ابن الصلاح الترتيب واشتغلوا عليه، أما ابن حجر غير في ذلك الترتيب لما يراه هو رحمه الله تعالى، ويعني بدل فيه وانتقد ترتيب ابن الصلاح كما نراه في كلامه، لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب. يقول رحمه الله تعالى: واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة. يبقى هو اعتمد على مين؟ على الخطيب رحمة الله عليه، حيث جمع هذه التصانيف المفرقة سواء في الكفاية في أصول علم الرواية، أو في الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع، أو في التصانيف الكثيرة التي صنفها الخطيب في العلوم التي تختص بالحديث، تصانيف مفردة جمعها، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها. يعني جمع شتات المقاصد الموجودة في مصنفات الخطيب وضم إليها فوائد انتخبها من كتب أخرى لعلماء آخرين، طبعا كتاب الحاكم وكتاب القاضي عياض وغيرها من الكتب التي ذكرناها وما لم نذكرها. قال: فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، وهذا مدح للكتاب لأنه جمع في كتابه ما تفرق في غيره، وهذا من مميزات التصنيف أن تختصر وأن تجمع ما يتفرق في المصنفات الأخرى حتى تجمع ذهن الطالب على هذا العلم. فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. يبقى ابن حجر رحمة الله عليه هنا يذكر أن الناس قد عملوا على كتاب ابن الصلاح واهتموا به وعكفوا عليه، وهذا بالفعل، لأن ابن الصلاح ميت سنة 643 وابن حجر 852، يعني بعد ابن الصلاح ب200 وشوية، يعني بحوالي 209 سنة. ففي خلال 200 سنة كان الناس يهتمون بكتاب ابن الصلاح اهتماما بالغا، حتى أن النووي رحمه الله تعالى عمل مقتصرا لكتاب ابن الصلاح. طبعا كلما تقدم الزمان الناس يلجؤون لاختصار الكتب واختصار المطولات واختصار هذه الأمور ليسهل على الطلبة فهمها. فالنووي رحمه الله عمل كتاب إرشاد طلاب الحقائق، اختصره من معرفة أنواع علم الحديث، ثم اختصر الإرشاد في التقريب، اختصره في التقريب. طبعا السيوطي بعد ذلك المتوفى سنة 911 اختصر كتاب التقريب في، أو شرح كتاب التقريب في تدريب الراوي، في تدريب الراوي. وأيضا ممن اختصر كتاب ابن الصلاح وعمل عليه ابن دقيق العيد رحمة الله عليه، عمل كتاب الاقتراح في بيان للصلاح، في بيان للصلاح. والذهبي رحمة الله عليه له اختصار وتعقب واستدراك وشرح لكتاب الاقتراح في كتابه الموقظة، الموقظة في علم الحديث، عمله على كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد. وطبعا ابن كثير رحمة الله عليه اختصر كتاب ابن الصلاح في اختصار علوم الحديث المشهور بين الناس بالباعث الحثيث، وإن كان الباعث لعله من كلام أو من تسمية الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، وإن كان يعني سمي بذلك قبله كما ذكر صديق حسن خان، فالمسألة يعني متجاذبة. فالشاهد أن كل هذه الكتب عملت على كتاب ابن الصلاح لأنه كان العمدة والمحطة الرئيسة في هذا التاريخ العريض لكتابة المصطلح والتصنيف فيه. طبعا بعض الناس أيضا كما يقول ابن حجر أو بعض العلماء قال فلا يحصى كم ناظم له ومختصر أو مختصر. المختصر كما قلنا في المختصرات، لكن الناظم الذي يجعله على هيئة الشعر ويبين مقاصده على هيئة النظم والشعر كما فعل الحافظ العراقي رحمة الله عليه في الألفية، وكما فعل السيوطي أيضا في الألفية، والعراقي شرح الألفية أيضا، وجاء السخاوي محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى 902 هجرية شرح الألفية في كتابه فتح المغيث في شرح ألفية الحديث. فكل هذه الكتب إنما اعتمدت على كتاب ابن الصلاح رحمة الله عليه. قال ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر، لأن عندنا كتب عاملها العلماء على كتاب ابن الصلاح ككتب النكت، يعني الفوائد، يذكرون الفوائد ويختصرون المقاصد ويعترضون عليه ويستدركون عليه، كالنكت للعراقي على ابن الصلاح، نكت ابن حجر على ابن الصلاح، نكت بدر الدين الزركشي على ابن الصلاح. كل هذه الكتب يعني إنما بنيت على يعني كتاب معرفة أنواع علم الحديث. يقول ابن حجر رحمة الله عليه طبعا سبب تصنيف الكتاب وشرحه هذا يعني بين معقوفين، إنما وضع من قبيل المحقق وليس من كلام ابن حجر. يقول رحمة الله عليه فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، يعني من هذه الكتب وهذه العلوم لا سيما كتاب ابن الصلاح، فلخصته في أوراق لطيفة يعني قليلة العدد سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. النخبة، نخبة الفكر يعني كأنها مجموعة من المعلومات التي وجدها ابن حجر في كتب المصطلح لا سيما كتاب ابن الصلاح، فانتخب منها ابن حجر هذه الأفكار الشاردة من مطالعات هذه الكتب، ويعني أودعها هذه الوريقات المعدودات في 4 أو 5 أو 6 وريقات حسب الطبعة، ويعني أسماها نخبة الفكر على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته. تمام، يبقى ابن حجر يدلنا على أنه يعني فعل ذلك بترتيب معين، هذا الترتيب يعني من المهم جدا أن نتعرض له لأنه يعني ترتيب في غاية الأهمية، لأن ابن الصلاح كما قلنا له ترتيب محدد، له ترتيب معين للكتاب، وابن حجر له ترتيب إيه؟ له ترتيب آخر لهذا الكتاب. فأنا أريد أن أوضح لك يعني الترتيب الموجود عند هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم زي كتاب ابن الصلاح. يعني أنا ابن حجر كتاب نزل النظر معانا، نعم، وكتاب ابن الصلاح أنا أريد أن أخرجه لك حتى يعني نقارن بين الترتيبين، لكن عموما يعني أنا من خلال ما أذكره نشوف الترتيب. ابن الصلاح ماذا فعل رحمة الله عليه؟ ابن الصلاح الذي فعله أنه يعني تعرض إلى مسألة مهمة جدا، وهي إن هو بدأ يرتب هذه العلوم التي عددها وهي 65 نوعا من أنواع علم الحديث، بدأ يرتبها كالآتي: بدأ في وضع الصحيح والحسن والضعيف، وبعد ذلك تكلم عن المسند، تمام، والمتصل والمرفوع والموقوف والمقطوع والمرسل، وتكلم عن المنقطع، وتكلم عن المعضل، يبقى خلي بالك بيتكلم الطريقة اللي هو ماشي بها ازاي، وتكلم عن التدليس والشذوذ، وتكلم بعد ذلك عن المنكر والاعتبار وزيادات الثقات، وتكلم بعد ذلك عن الإدراج والمعلل والمضطرب وغير ذلك، والموضوع والمقلوب وغير ذلك، ثم تكلم بعد ذلك عن السماع والتحمل وصفة من تقبل روايته، وتكلم بقى عن كتابة الحديث وعن العالي والنازل والمشهور والغريب. يعني هذه طريقته في الترتيب، ذكر 65 نوعا، بدأ بالصحيح والحسن والضعيف، ثم تكلم عن أحوال الأسانيد، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، ثم تكلم عن الكلام عن التدليس والشذوذ والنكارة، وبعد ذلك عن ما يعرض للإسناد أو المتن من إدراج أو علة أو اضطراب، ثم تكلم بعد ذلك عن الموضوع وغير ذلك. والمقلوب كل ده بيخص الأسانيد والمتون. ثم تكلم بعد ذلك عن من تقبل رواياته والأداب في التحمل وأنواع التحمل والعالي والنازل. ثم تكلم، خلي بالك، عن المشهور والعزيز والغريب والكلام ده، اللي هي صفات الأسانيد اللي هي الأحاد، اللي هي الإيه؟ الأحاد. ثم تكلم بعد ذلك عن بعض الأمور الخاصة بهذا العلم. لكن ابن حجر جعل ترتيبا مختلفا غير ترتيب ابن الصلاح، جعل ترتيب مختلف، كأن هذه أنواع تؤدي إلى بعضها ويتفرع بعضها من بعض. فأول ما تكلم لم يتكلم عن الصحيح ولا الحسن ولا الضعيف، إنما تكلم عن المتواتر والآحاد وما يتفرع على الآحاد من غريب وعزيز، وتكلم بعد ذلك عن الصحيح والحسن، خلي بالك، اللي هم بدأ بيه ابن الصلاح، ثم تكلم عن الشاذ والمنكر، وتكلم عن المردود اللي هو الضعيف، وبدأ يقسم المردود ده حسب سبب الرد. فبدأ يتكلم عن السقط في الإسناد، عشان ده من أحد أسباب الإيه؟ الرد والضعف. فتكلم بقى عن المعلق والمعضل والمرسل والمنقطع والمدلس والكلام ده كله. وبعد ذلك تكلم عن الطعن، اللي العشرة الطعون التي يطعن فيها الراوي، وتكلم من خلالها عن كثير من الأنواع التي يعني تؤدي إلى الطعن في هذا الأمر. ثم بعد ذلك تكلم في النهاية عن الأسماء والقنى والمؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. يعني هو خالف ابن الصلاح بترتيب ابتكره، كما يقول على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجئته مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائض وزوائد الفوائد. يعني هو انتهج سبيلا مخالفا لابن الصلاح، وضم بعض الفرائض والفوائد التي زادت على ذلك، ويعني طبعا ده في نخبة الفكر. قال: فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها. طبعا نخبة الفكر لأنها مختصر في أوراق أو ورقات معدودة، فطبعا يسعى المصنف في النثر تحديدا وفي الشعر أيضا إلى أن يدمج الجمل، ويعني يجعل العبارة قليلة لتحمل معاني كثيرة، فيصعب على بعض الناس بل على أكثر الناس أن هم يفهموا المعنى، فلا بد من الشرح. فنخبة الفكر كانت قد شرحت في عهد ابن حجر، لكن لم يرتضي هذا الشرح يعني ارتضاء يعني محمودا، وإنما رغب طلبة ابن حجر إلى أن يشرح هو بنفسه ما يحل رموز هذه النخبة ويفتح كنوزها كما يقول، ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، للمبتدئ يعني مش هيفهم هذه العبارات المجملة، فلا بد من يعني بسطها بشيء يسير. قال: فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، مسالك العلماء يعني، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خفايا زواياها أو خبايا زواياها. لأن طبعا كل صاحب متن يبقى فيه خفايا قد يصل إليها إلا المتعمقون في العلم، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. وطبعا يقول: أنا شرحي هو الأفضل لأنني أدرى بما كتبت وبما أشرحه، وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق، أنه يبسط هذا الأمر ويشرحه يعني بطريقة معينة في الشرح نتكلم عليها، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، اللي هو اعتمد طريقة الدمج. إيه طريقة الدمج؟ هناك طريقتان في التأليف أو في شرح أي متن. اللي أنت الطريقة الأولى بتجيب المتن وتقول قوله كذا، وتقفل القوسين بعد ما تذكر قول الماتن أو الشارح، وتبدأ تشرح المراد، تمام؟ هناك طريقة أخرى، طريقة الدمج، وهي التي اتبعها ابن حجر، أنه يضع كلام المتن والشرح بحيث لا تستطيع أن تفصل هذا عن ذاك إلا لو ضعت أقواس، بحيث أن العبارة تسير كأنها عبارة واحدة، وهذه طبعا أصعب، لكن هي مفيدة في أن الإنسان يعني إذا وضع كلام صاحب المتن وكلام الشارح قد يكون في نوع من الانفصال الذهني، لكن الدمج هذا يجعلك كأنه كتاب واحد، كأنه غير يعني ليس كتابا يشرح فيه كتاب آخر. وطبعا طالما إن ابن حجر ده كتابه ودي عبارته أصلا، فهذا يعني يؤدي إلى أن ده يكون الأوفق والأفضل. لذلك قال ودمجها ضمن توضيحها أوفق، ضمن توضيحها أوفق. فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك، يعني الكثيرون من العلماء لم يكونوا يعتمدون هذه الطريقة، وهذه الطريقة اعتمدها السخاوي في فتح المغيث، فإنه عمل بهذه الطريقة. لذلك كان الأمر صعب في فتح المغيث، كان الأمر صعب. فأقول طالب من الله التوفيق فيما هنالك، وذكر بعد ذلك الكلام عن الخبر والحديث والسنة والأثر. لكن هنا نريد يعني أن نوضح أمرا هاما، أن ابن حجر رحمة الله عليه له ترتيب خاص، وله مصطلحات خالف فيها المتقدمين، وخالف ابن الصلاح الذي نقل كلام المتقدمين وجمعه. فهذا الترتيب يعني لابد أن نكون على دراية كافية به حتى نفهم هذا الكتاب ونهضم ما فيه من معلومات. طبعا الواجب المطلوب في نهاية المحاضرة، أن يكون هذا الواجب هو تلخيص هذه المحاضرة، تلخيص هذه المحاضرة كما تعودنا في دورة شرح مقدمة الدهلوي عليه رحمة الله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا سبحانه وتعالى، وأن يرضى عنا تبارك وتعالى، وأن يعني يرزقنا الخير في الدنيا والآخرة. فأذكر الإخوة يعني بأهمية تلخيص هذه المحاضرة تلخيصا يعني مستفيضا، بحيث تجمع هذه الأمور جمعا صحيحا، ويعني تستفيد يعني استفادة بالغة إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.